الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهى بنا الحديث في رسالة مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام من شرح العلامة العثيمين رحمه الله، لقوله فصل في تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة. قال: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، ما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اقتصر من مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. قال: استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله، لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. تفسير القرآن له طريقان: تفسير بنفسه، تفسير القرآن بنفسه، وتفسير بغيره. تفسير القرآن له طريقان: تفسير بنفسه، يعني تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير بغيره. فالتفسير بنفسه على قسمين: إما أنه يفسر نفسه بنفسه في نفس الموضع أو في موضع آخر. فتفسير القرآن بنفسه على قسمين: إما أن يفسره بنص صريح في موضعه نفسه، وإما في موضع آخر. وأما تفسيره بغيره فإما بأثر وإما بنظر، فإما بأثر وإما بنظر. فتفسيره بالأثر على ثلاث: تفسير بسنة مرفوعة، أو آثار موقوفة، أو آثار مقطوعة، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابة أو قول التابعين. وتفسيره بالنظر على قسمين: بنظر صحيح صريح، وبنظر غير صحيح ولا صريح، يعني بنظر معتبر يشهد له الأثر، أو بنظر غير معتبر. وهذا يأتي بإذن الله عز وجل معنا. نعم، بعدها سنتكلم عن الحديث بإذن الله. فتفسير القرآن بالقرآن قلنا على ضربين: إما أن يأتي بنص صريح، وهذا يكون في الموضع نفسه، كقوله تعالى: القارعة ما القارعة ما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش، يعني يوم القيامة. قوله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. ما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاق. الطارق النجم الثاق. فهذا النوع الأول نص صريح ويكون في الموضع نفسه غالبا. النوع الثاني أو الضرب الثاني هو تفسير مستنبط ويأتي في غير الموضع، يعني قوله سبحانه وتعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قال سبحانه وتعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فبين لنا أن النبأ العظيم الذي يسألون عنه هو القرآن. قل هو نبأ عظيم يعني القرآن، أنتم عنه معرضون يعني أن الكافرين أعرضوا عن القرآن. فإذن هذه الآية فسرت آية سورة عما، سورة النبأ، بأن النبأ العظيم هو القرآن. وتفسير السنة للقرآن على ضربين: خاص معين وعام غير معين. خاص معين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. هذا خاص معين ظاهر جدا. عام غير معين أن النبي صلى الله عليه وسلم سنته قولا وفعلا وتقريرا وخلقا تفسير للقرآن. كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. ولذلك مر معنا: هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله أم لم يفسره كله؟ نقول متعلق السؤال: هل المراد فسره كله لفظة لفظة آية آية؟ هذا لم يرد. أما لو أردت أن سنته كلها قولا وفعلا وتقريرا وصفة مفسرة القرآن نقول نعم، بل وزيادة، لأن السنة إما أنها مؤكدة للقرآن أو مفسرة للقرآن أو مستقلة. فجاء في السنة عدم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وجاء تحريم كل ذي ناب ومخلب من السباع، وجاء في تحريم في النكاح أن ما حرم بالرضاء مثل الذي حرم من النسب، وغير ذلك مما أتى في السنة. ثم ذكر حديث معاذ رضي الله عنه، قال الشيخ العثيمين: تكلم بعض العلماء على هذا الحديث وضعفه، ولكن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن إسناده جيد وهو الظاهر. لماذا؟ إذن الشيخ العثيمين يقول أن الظاهر أن إسناده جيد. لماذا؟ قال: لأنه وافق القاعدة العامة في الشريعة في أن الإنسان يحكم بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في السنة أشياء لم يفسرها القرآن ولا تجدها ظاهرة في القرآن، فلا بد من الرجوع إلى السنة. أما إذا كانت لا في هذا ولا في هذا فالإنسان يجتهد رأيه، وليس المعنى أنه يحكم برأيه، لكن المعنى أن يجتهد في تطبيق الواقعة والحادثة على نصوص الكتاب والسنة، على النصوص العامة لا يخرج عنها. وبهذا يكون هذا الحديث مطابقا للقواعد العامة في الشريعة، والذين ضعفوه ظنوا أن قوله فإن لم تجد فبسنة رسول الله أن تكون السنة في مرتبة متأخرة عنه، وظنوا أيضا أن قوله أجتهد رأي يعني أحكم بالرأي، وليس كذلك. واضح؟ أن ستجد أن الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ مقبل وغيرهم من أهل الحديث يحكمون بضعف هذا الحديث، ومنهم من يقول أنه فيه علة في متنه، حيث أنه جعل السنة في مرتبة دون القرآن، وكلاهما واحد. نقول لا، لأن المراد أحكم بكتاب الله يعني المفسر بالسنة المفسرة له، فإن لم أجد الكتاب بتفسيره من السنة حكمت بسنة رسول الله المستقلة على النحو الذي مر، على النحو الذي مر معنا. طيب فإن لم أجد لهذا ولا ذاك اجتهدت رأيي في ضوء الكتاب والسنة. وهذا هو الذي أفتى به عمر وكتب بذلك في ما قضى به لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي بنى عليه ابن القيم كتابه الإعلام، إعلام الموقعين أو الأعلام، أعلام الموقعين عن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا لا إشكال في الحديث، لا سندا ولا متنا على الراجح، وحتى إن كان في إسناده شيء فإنه مما جرى عليه عمل الأمة منذ كانت، مما جرى عليه العمل الأمة منذ كان أن الحكم بكتاب الله المفسر بالسنة، فإن لم يكن في الكتاب والسنة المفسرة ففي السنة المستقلة، فإن لم يجد فنظر في الإجماع وأقوال الصحابة، فإن لم يجد اجتهد رأيه في ضوء ذلك، والآثار في ذلك عن السلف رضي الله عنهم كثيرة جدا. قال: وإذا سأل السائل هل السنة تنسخ القرآن؟ فالجواب: إننا نقول إذا صحت نسخت القرآن، لكن ليس لهذا مثال سليم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، هذا المثال خطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فبين في هذا الحديث الناسخ فقط، يعني كأنه يقول الآن الفرائض كفتكم الوصية، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فبين في هذا الحديث الناسخ على قول من قال أن الناسخ والحديث. ولكن قال الشافعي رحمه الله أن آية الوصية في سورة البقرة نسختها آيات المواريث في سورة النساء، فيكون هنا النسخ قرآن بقرآن وليس السنة للقرآن. ثم لم تنزلنا تنزلا كاملا فهذا الحديث لم ينسخ الآية، ولو فرضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث فقط، فما نسخ الآية؟ فما نسخ الآية، لأن الآية في ذلك تقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وهذا تخصيص وليس نسخا، لأن الأقربين غير الوارثين الوصية باقية فيهم، الوصية باقية في الأقربين غير الوارثين، لأنه الذي خرج إنما هم الوارثون فقط لا وصية لوارث، فهو تخصيص، يعني لو تنزلنا تنزلا كاملا مع هؤلاء فليس هذا بنسخ ولكنه تخصيص، والمهم أن هذا المثال لا يصح على أي تقدير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ما أجمعوا عليه، فإن اختلفوا فقد مر معنا أنه يرجح بين أقوالهم، وهذا في التفسير وفي الفقه وغيره، فإنه أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو قريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيتم. قال: هذا فيه السفر في طلب العلم، وليس مراد ابن مسعود بهذا أن يمدح نفسه وأن يفخر بها، لكن مراده أن يحس الناس على تعلم كتاب الله عز وجل وعلى طلب تفسير من أهله، ولعله أيضا يريد أن يتعلم الناس منه تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجمان القرآن. البحر لكثرة علمه، والحبر معناه أيضا سعة العلم، لأن

ما نوع عصا موسى؟ ما لون كلب أهل الكهف؟ ونحو ذلك. قال: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. يقول: نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز لا على الاعتبار به، ولكن لبيان اختلافهم في هذا الأمر. وقد يكون في نقل اختلاف أهل الكتاب في مثل هذه الأمور قد يكون فيه فائدة لنا، وهو أننا إذا كان هناك اختلاف فإن هذا يقلل من الثقة مما في أيديهم، ويعلم أن عندهم تصرفا وكذبا فيما ينقلونه، ويتأكد عندنا أنواع التحريف في كتبهم. فعندما تنظر في هذه الاختلافات يتضح لك وجه التحريف، قد يكون تحريفا لفظيا وقد يكون تحريفا معنويا، تحريف في معنى الكلام نفسه. قال: أما أن نذكره على سبيل الاعتبار وأنها أقاويل صحيحة مقبولة فهذا لا يجوز فيما لا نعلم صدقه. وكما قال الشيخ رحمه الله أنها ثلاثة أقسام، ومر علينا فيما سبق أن ما نحتاج إليه من النقل لا بد أن يقوم عليه دليل، وما لا حاجة إليه فإنه لا يقوم عليه دليل لأنه لا حاجة إليه، فكل ما يحتاج العباد إلى بيانه فلا بد أن يقوم عليه دليل صحيح، ولا يمكن أن يدعه الله عز وجل بدون دليل تطمئن له النفوس. كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، وهذا على الراجح من أقوال المفسرين. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدته، قل ربي أعلم بلون الكلب، قل ربي أعلم بنوع عصا موسى، قل ربي أعلم بأنواع الطيور التي أحياها لإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. رجم الغيب أن يمسك الإنسان بالحصى ويرجم في ظلام أو في مكان لا يرى ما وراءه، إنسان يرمي بالحصى في ظلام لا يرى، هذا رجم الغيب. فكذلك الذي يقول أقوال ليست عليها أدلة صحيحة، فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. قال: أي أنه إذا حكى الأقوال ولم يبين الصحيح فتارة يلام عليه وتارة لا يلام، فإن كان يعلم الصحيح ولم يبينه فهذا قصور، وإن كان لا يعلم كما لو كان القولان عنده على حد سواء فإنه لا يلزم أن يبين، وهذا يقع حتى في كلام المؤلف أحيانا في الفتاوى وغيرها، يقول في قولان لأهل العلم ثم يقول: هذا قول الجمهور وهذا قول فلان وهذا قول مالك وهذا قول الشافعي وما أشبه ذلك. فالإنسان الذي يسوق الخلاف فإن من الأمان أن ينقل جميع الأقاويل، لأنه كما قال الشيخ ربما يحذف من الأقاويل ما هو أصح، ثم إذا نقل الأقاويل فإن كان لديه حجة ترجح أحد الأقوال وجب عليه أن يبين الراجح حتى لا يدع السامع في حيرة، وإن كان لا يعلم فليس عليه بأس في أن يذكر الخلاف ولا يبين الراجح، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم قال: كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، هو كلابس ثوب يزور، والله الموثق للصواب. قال الشيخ العثيمين: والآية الكريمة التي ساقها المؤلف: زعم بعض الناس أن أصحاب الكهف ليسوا سبعة وثمانية كلبهم وتشبثوا بقول قل ربي أعلم بعدتهم. وهذا لا شك أنه غلط في تفسير الآية، لأن الله تعالى قال قل ربي أعلم بعدتهم، يعني وقد أبطل قولين وسكت عن الثالث، وعلى هذا فيكون الثالث هو الأصح، لأنه لو كان خلاف الأصح لبينه الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأمر على خلاف ما هو عليه، ثم إنه قال ما يعلمهم إلا قليل، وهو سبحانه وتعالى علام الغيوب، وهو العليم العلم الذي ليس كمثله علم. ولو كان المراد بقوله ربي أعلم بعدتهم مع أنه لا يعلمه أحد من الناس لكان متناقضا لقوله ما يعلمهم إلا قليل. فالآية بلا شك تدل على أن أصحاب الكهف كانوا سبعة، وكان ثامنهم كلبهم، وكان ثامنهم كلبهم. وهنا نكتة في مسألة العدد، فالله تعالى قال سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يقل ثمانية ثامنهم كلبهم، لأن الكلب من غير الجنس، وإن كان من غير الجنس فإنه لا يدخل في العدد، ولكنه يجعل بعده أو لكنه يجعل بعده. ولهذا قال الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل من نجوى أربعة إلا هو رابعهم، لأنه خالق وهم مخلوقون. وقوله فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، فسره المؤلف رحمه الله بأن المعنى لا تجهل نفسك في التعمق والجدال في عدتهم، لأنه لا طائل تحته. وهكذا يمر أحيانا في الأحاديث إبهام الرجل صاحب القضية، فيقال قال الرجل أو أتى الرجل أو دخل أعرابي أو ما أشبه ذلك، فتجر بعض الناس يتعب نفسه في تعيين ذلك الرجل مع أنه لا طائل تحت ذلك، فيشتغل بالمهم إن كان مهما عن الأهم. والأولى لطالب العلم ألا يضيع الوقت في مثل هذه الأمور التي فائدتها قليلة بالنسبة لغيرها، أو ربما أنها لا فائدة فيها إطلاقا. والحاصل أن أصحاب الكهف عدتهم سبعة وثامنهم كلبهم، وقد مر علينا أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين، أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ومثال ذلك الاختلاف في عصا موسى من أي شجرة كانت، وكذلك بلغ الاختلاف في الجزء الذي ضربوا به القتيل. كل هذا لا طائل تحته ولا فائدة لنا. الشاهد أن التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، يكون على ضربين، إما بنص صريح أو باستنباط ظاهر. تفسيره بالسنة إما بنص معين وإما بنص عام، وتفسير الصحابة رضي الله عنهم منه ما له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما ليس له حكم الرفع. ثم بعد ذلك قال فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين، هذا يكون عنه الحديث في المرة المقبلة. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.